السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما رووا اليوم، ما رووا، رووا، فهمت القصد؟ يوم التروية، وش اللي ما سمي يوم التروية؟ ما أبشر أبشر. في بعضهم روي. كان الناس يتعبون على الماء تعبا شديدا، ويخرجون إلى البراري والقفار. أسمهم الكرتون، لأن الكرتون منتهية مدته. الكرتون اللي وراء الباب عند عدنان، إهلالة جديد هذا. يتعبون على الماء تعبا شديدا، الرجال والنساء، يخرجون بأوانيهم لجلب الماء من القفار، والنساء كذلك، وحاجتهم إليه ضرورة. ثم أراحهم الله جل وعلا من هذا العناء بوجود الأمور الميسرة من تمديد للبيوت، ثم بعد ذلك جاءت التحلية وزاد الترف وضعفت قيمة الماء عند الناس. أول يحرصون عليه حرص شديد، لأنه إذا انتهى سوف يتعبون في جلبه. الآن أرخص موجود، لأنه لا كلفة به، وكون قيمة الماء المالية زادت قليلاً ما تمنعهم من ذلك، لأنها أقل بكثير مما يعانيه الناس في السابق. فعلى كل حال، المتبرع للماء في هذا المسجد، أدري اليوم موجود حسن أو صلى وطلع؟ صلى وطلع، طلع. لأن يحتاجون الماء، وإن كان الجو بارد. براد، لكن الصيام يحتاجون الماء، لأن الجسم خلال النهار فقد السوائل. واليوم يوم الاثنين كما تعلم. كان الناس يتداولون الإناء الواحد يشربون منه، الفئام تشرب من الإناء الواحد. الآن مجرد ما تفتح، لو يجي واحد وما شرب منها شيء يجدها مفكوكة، ما يشرب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الدرس فيما مضى من السنوات اعتماده في الغالب بعد الأصل الذي هو البخاري على الشرح فتح الباري، ويقرأ الشرح ويعلق عليه، ووجدنا فيه فوائد وأضفنا إليه ما استطعنا وما وفقنا إليه. اتفقنا في نهاية الفصل الماضي أنه يقتصر على قراءة المتن والتعليق عليه، لا زهدا في الشرح. سمعنا هذا أن الشرح ما لا قيمة له أو قيمته ضعفت، لا لا، نظرا لطول الوقت الذي يحتاج إليه قراءة الشرح والتعليق عليه. استغرب بعض الطلاب وجود الشرح معنا. اللي معك الشرح؟ لا نأتي بالشرح من أجل المتن، لأن المتن المطبوع مع الشرح من أضعف النسخ، نسخة ملفقة ليست على رواية، واجتهد الطابع وطبعها مع الشرح ولم يصب في ذلك، مع أن الشرح مجرد من المتن، ونص على ذلك الحافظ في أول الكلام، لكنه اجتهاد يؤجر عليه أجر واحد، لأنه علل بأن الطالب يحتاج إلى المتن مع الشرح، شرح طويل وتبحث عن الكلمة في الشرح من المتن قد لا تجده لطول الشرح، فكونه يطبع الشرح على حاشية المتن أو في أثنائه، لكن المتعين في مثل هذه الحالة أن يعتني الطابع بالرواية التي اعتمد عليها الشارح، لئلا يوجد الاختلاف بين الشرح والمشروح كما هو الحال، وإلا في الشرح لن يستغني عنه طلاب العلم. وقد نغير الاجتهاد ونرجع إلى الشرح، الشرح مليء بالفوائد، والشارح اعتنى به عناية فائقة، ولكن رغبة لبعض الطلاب أو أكثر الطلاب تحقق وتجرب. تبي وش ودك؟ متن. ها؟ المتن. يعني استطلت المدة الزمن. نحن معك يا شيخ. متن ولا بالشرح معك إن شاء الله. فعلى بركة الله نبدأ بقراءة المتن والتعليق عليه، والنسخ المطبوعة الأخيرة المحققة ينبغي أن توجد في الدرس. أنا بين يدي الطبعة الأولى الأميرية، كنت أحضرها من أول البداية، هذه التي عليها فروق الروايات وهي من أولى ما يعنى به طالب العلم، والطبعة السلطانية التركية اللي طبعت في تركيا باسطنبول في 8 أجزاء، وتجد بينها مع السلطانية بعض الفروق اليسيرة، لأنها ليست على الرواية التي أدخلت في السلطانية. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

في رواية أبي ذر كتاب بدل باب. مش عندك باب والشرح شرح الشرح. قال كذا للمستملي وبعده البسملة ولرفيقيه البسملة مقدمة وبعدها باب مواقيت الصلاة وفضلها. ما في كتاب عندك؟ قال وكذا في نسخة الصغاني وكذا لكريمة لكن بلا بسملة وكذا الأصيلي لكن بلا باب والمواقيت إلى آخره. ما ذكر شيء لنا. ما في كتاب؟ وين؟ كتاب المواقيت الصلاة. وش عندك أنت يا شيخ؟ العنوان الترجمة هنا في الشرح كتاب مواقيت الصلاة على رواية أبي ذر. الكتب كتب البخاري 97 نعم موجودة في مقدمة الفتح، وهذا منها محسوب منها كتاب مواقيت الصلاة. والمواقيت جمع وقت، جمع وقت وميقات، ويجمع على أوقات ووقوت. في الموطأ باب وقوت الصلاة، وقوت باب وقوت الصلاة، وهو أول ما افتتح به الإمام مالك موطأه. والحديث الذي قرأناه هو أول حديث في الموطأ. وفضلها أي ما ورد في فضلها من النصوص من الكتاب والسنة، والبخاري يعنى بهذا عناية فائقة، ويذكر الآيات في مطالع الأبواب والتراجم كما هنا. وقوله يعني وقول الله عز وجل كما في بعض النسخ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مكتوبا مفروضا، موقوتا مؤقتا بأوقات معروفة جاء تحديدها في السنة. وحديث جبريل، حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام الذي مجمله في هذا الحديث من الأصول التي يعتمد عليها، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وحديث جبريل متقدم، حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وبينهما بعض الاختلاف، بينهما بعض الاختلاف. يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته، يعني وقته الله جل وعلا وحدده عليهم، يعني على المؤمنين فرضه عليهم في أوقات معينة محددة مؤقتة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي من جلة الآخذين عن الإمام مالك، يقول قال قرأت على مالك، هذه طريقة مالك يقرأ عليه ولا يقرأ، ما قرأ الموطأ على أحد بل يقرؤون عليه. عندك اعتراض؟ على الإطلاق تماما، على الإطلاق ما قرأه على أحد. وأنت كان عندك شيء، مر عليك شيء بدروسنا، استشكلنا قول بعضهم قال أخبرنا مالك، قال حدثنا مالك، لا أخبرنا ماشي، وقلنا إن مالك لا يقرأ على أحد، وصيغة حدثنا في السماع من لفظ الشيخ. تذكر الموضوع؟ أكيد صالح يذكره. مر معنا في البخاري. ها؟ مر معنا في البخاري. تذكره؟ يجيبه. ها؟ يجيبه. جزاك الله خير. عبد الله بن مسلمة هو لقى نبي ومر علينا في ترجمته. ها؟ في الرؤيا. في الرؤيا. إنه رأى في المنام أنه كأن القيامة قامت والناس جلوس، فقيل ليقم أهل العلم، ليقم أهل العلم، فقاموا وقام معهم القعنبي. قيل له اجلس، قال أنا منهم، أنا طلبت العلم معهم وحفظت الحديث معهم، وهذول الزملاء أنا، ليش معه؟ لماذا أجلس؟ قالوا إنهم نشروا ولم تنشر، فاجتهد في نشر الحديث. قال قرأت على مالك وابن أنس إمام دار الهجرة نجم السنن الذي لا يحتاج إلى تعريف. ماذا يقول الحافظ العراقي؟ مالك النجم السنن، ايش اللي قبله عاد وش عن التعريف؟ صح استغناء ذي الشهرة ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. ولذلك إذا وجد في سند ما يحتاج إلى أن تقول أبحث تهذيب التقريب رجال الحديث وش وش مالك. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم أو ابن عبد الله ابن مسلم ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ها؟ لا ما هو أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد الذي وصف بأنه خامس الخلفاء الراشدين، سيرته معروفة، مات سنة 101، ولذلك عد مجدد 100 الأولى. كم عمره يوم يموت؟ 40 أو 41. أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، يعني عن وقتها المعتاد في أول الوقت، وذكر عنه أنه كان يصلي الظهر في الساعة 8 والعصر في الساعة 10، يوما يعني كأنه نادر يوما من الأيام، وليس هذا ديدا. فدخل عليه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر، فأخبره أن المغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة، أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري البدري، أبو مسعود الأنصاري البدري، ولم يشهد بدرا، وإنما سكنها فنسب إليها في قول عامة أهل العلم. وأثبت البخاري في الصحيح شهوده بدرا. فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري قال: ما هذا يا مغيرة؟ كان الناس في الصدر الأول يتخاطبون بالأسماء، عمر أنت يا عمر، أنت يا فلان، أنت يا فلان. ثم احتيج إلى الألقاب والكنى وتوسع الناس فيها ورضوا بأن يلقبوا بألفاظ التزكية، بدر الدين، فخر الدين، ها، سماحة عاد هذه. المقصود أنه كلما تأخر الزمان اسمع فسترى اختلافا كثيرا، والله يتوب علينا. ننظر في ألقاب سلاطين آل عثمان، فيها العجب، توسعون توسع كبير، يطلقون يردفون الأسماء الألقاب الكثيرة للشخص الواحد. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت، مغيرة صحابي، أليس قد علمت أن جبريل؟ الآن ننظر في أبي مسعود هل أدرك قصة إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أدركها كان الخبر متصلا، وإذا لم يدركها كان منقطعا. مرسل، ومرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة بالإجماع. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى، يعني جبريل، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخشى أن تقول نبي فتح الباري. وهذا يذكرنا في تفسير القرطبي لما استطاله الطلاب قالوا نبي الجلالين، فبدأنا بالجلالين وفي فصلين دراسيين وصلنا إلى قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة، قالوا نبي القرطبي، ورجعنا إلى القرطبي. الله المستعان، ما يصبرون الطلاب. ويرون زملائهم عند الشيوخ يختمون الكتب ويستفيدون، يحيطون بالكتاب من أوله إلى آخره. والله المستعان. أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فصلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به لأنه كان يأمه. وأورد على ذلك أن الصلاة بالنسبة لجبريل فرض ولا نفل، وعليه عليه الصلاة والسلام فرض، فكيف يأم المتنفل المفترض؟ ويورد مثل هذا من لا يصحح إمامة المتنفل بالمفترض. لكن هل مثل هذا الإيراد يرد على قصة في مثل هذه الحال؟ جاء جبريل للتعليم مأمور من الله جل وعلا، وامتثال الأمر واجب، ما يرد مثل هذا الكلام، فالإيراد غير وارد. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطف فصلى رسول الله بالفاء لأنه مقتد به تابع له، ومن باب إذا ركع فاركعوا يعني مباشرة من غير تأخير. ثم صلى رسول ثم صلى يعني جبريل ثم صلى، لماذا ما جاء بالفاء؟ لأن في فترة مع التراخي بين الفرض والفرض الذي يليه. الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولذلك تسمى الأولى إلى الآن الصلاة الأولى، لأن جبريل صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل. ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل الفرض الثالث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل الفرض الرابع الذي هو العشاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل الفرض الخامس وهو الفجر من الغد فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت. في رواية أبي ذر أمرت جبريل يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا أمرت، والرواية الرواية الأكثر بهذا أمرت يعني أن أبلغك بالفعل في أوقات الصلوات. فقال عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير اعلم ما تحدث به، اعلم ما تحدث يعني تأكد. يقول بعضهم بعض الشراح أن قوله اعلم ما تحدث قال ذلك له لأن الخبر منقطع للعلة التي ذكرناها قبل. والأمر بالتثبت والتأكد هو جادة السلف، لا للشك في الناقل، وإنما للحرص على الدين والعلم. اعلم ما تحدث، بعض الروايات به على ما تحدث به، أو أن جبريل هو أن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الأصيل صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة في حديث الإمامة هذا سواء كان مجملا كما هنا أو مفصلا كما في رواية السنن هو الذي أقام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت بإمامته له وبه أمر من قبل الله جل وعلا. قال عروة كذلك قال عروة بن الزبير كذلك كذلك كان بشير بن أبي مسعود كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه يحدث عن أبيه أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو الذي تقدم آنفا في أول الحديث يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة خالته خالته عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ولقد حدثتني عائشة أم المؤمنين تحدث ابن أختها عروة بن الزبير وبهذا يكون الخبر متصل ولا منقطع وش علاقته بالسند السابق هذا حديث وهذا حديث هذا حديث وهذا حديث وبالسند الواحد يمكن أن يروى حديثان نقول متصل بما مضى من رجاله مش قاله متصل ولا منقطع الإمام يقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري شو؟ يقول قال الكرماني هو إما مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري ها؟ ابن حجر يرجح أنه الزهري قبل ابن شهاب وهو كثير ما يصنع ذلك شو يقول؟ إيه هو كثير ما يصنع ذلك ها؟ يعني في غير هذا الموضع ما في إشكال أنه موصول في غير هذا الموضع وكثيرا من معلقات الصحيح موصولة في نفس الصحيح كم المعلقات في البخاري كم؟ 1344 كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى ها؟ 159 أو 159 قال عروة ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني في الشمس أو حقيقة الشمس التي دخلت من النافذة في حجرتها. إذا كان الوقت مبكرا كانت الشمس في الأرض أو قريبة منها، ثم ترتفع شيئا فشيئا إلى أن تغيب، والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. الظهور هنا أو الارتفاع، أو الارتفاع ومعارج عليها يظهرون. كان يصلي العصر والشمس. ذكروا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يصلي الظهر في الساعة 8 والعصر في الساعة 10، يعني يبقى على غروب الشمس ساعتين. مع أن الساعة عند العرب والمسلمين مقدار غير محدد من الزمان، غير محدد، فقد تطلق الساعة على ما يعادل الساعة الفلكية اللي هي 60 دقيقة، وقد تطلق على أكثر وقد تطلق على أقل، فتحدث ساعة يمكن ما وقفه ربع ساعة، مو بشيء محدد، ما هو مقيد بالستين دقيقة. ربنا في تذكير الجمعة قول مالك ساعة لطيفة، ساعات لطيفة، الست ساعات لطيفة بعد الزوال، وهذا يناسب كثير من الله يتوب علينا. أحسن إليك. حديث عن مالك ورد في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب إلى آخره. عندك رقم عليه؟ 236. باب 72. 236. ذكر بعده قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا نعن قال حدثنا مالك. عندك موطأ معن بن عيسى القزاز؟ عندك باب 72 238 236 رقم الحديث. إلا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك. اللي قبله حدثنا إسماعيل قال حدثنا أجل 35 والباب 67 إيه إلا 35 و36 ها؟ باب 67 باب 67 بس ترى ما هو أنت اللي طلعته اللي طلعها رواية القزاز مطبوعة يا شيخ لا إسماعيل بن أبي أويس وش يصير مالك له أمه خاله ابن أخت مالك لكن كذلك من نسبي شو؟ نسبهم واحد ترى درس اليوم تجربة لأن بهذه الطريقة تطول السواليف والله يتوب علينا ها؟ تجربة ناجحة رأي فرد هذا ويجعل الواجب أحسن الله إليه استماع للتجريد الصحيح قبل شو؟ أقول لو يجعل واجب على الإخوان أنهم يستمعون للتسجيل واجب كبار ذو ولا ما نقدر من يقوى من يقواهم ساهم قدامنا ويا الله يا الله أنت تسمعوا يوم الخميس استمع للتسجيل السابق ها؟ جزاك الله خير. الحديث السابق جاء في ذكر الفصل الثاني أن في رواية الليل عن البخاري جاء مصرحة بالسماع. هذا يقول إن 80 وبلغتها. أنا أقول إن 70 اجهر شوية. هذا الفصل الثاني رحمه الله. إيه. يقول فذكر وهي تزيل الإشكال يعني صرح بالسماع كم رقم اللي عندك سم؟ اللي عندك هذا ارفعه ارفعه خلا شوفه وش الطبع ذا ايه لكن اي طبع سدار الكتب دار الفكر ها دار الفكر إيه ما يخليه لكن الأخوان يجتهدون جزاهم الله خير حنا عاد ما حنا برمارين على كلام حافظ إلا لكنه في الوقت المتاح يعني ما بين الأول والآخر في فسحة تسمع التجريد التسجيل الأخير انضبطت معي عرفت كم له الحين أربع حلقات خمس حلقات شهرين صدق أو لا تصدق اللي بث الأخير مدة شهرين الوقت المتاح ها الوقت المتاح قصير هم يقولون نصف ساعة هم يحذفون ها؟ لا ما في إلا بالإنترنت. الإنترنت تضبط. اليوتيوب موجود. 4:30 العصر مناسب يوم السبت. أجل الترابط شو؟ الإنترنت أضبط كثير. ترابط الحلقات. يعني تسمعين جميع؟ إيه يعني تصير 6-7 حلقات سواء حتى وأنا جاي للدرس شو نسمع 6 حلقات. ممتاز. الله ينفع بالأسباب والله يخلص الأعمال قبل كل شيء.